أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام في عبارة المصنف حيث قال المصنف: ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر. كان الكلام في غسل الحيض، وكان البحث يدور حول دم الحيض وصفات دم الحيض. وقال المصنف: صفات دم الحيض في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ له حرارة، وعندما يخرج بالقوة والدفع. هذا هو صفات دم الحيض. إذا خرج هذا الدم من المرأة يجب على هذه المرأة أن تغتسل غسل الحيض. وصل الكلام إلى هذا البحث. هنا قال الفقهاء: المرأة إذا وصلت إلى درجة اليأس أو سن اليأس، بعد سن اليأس إذا رأت الدم، هذا الدم لا يعتبر دم الحيض. طبعا سن اليأس فيه اختلاف، هل هناك فرق بين المرأة القريشية وغير القريشية؟ هل هناك فرق بين المرأة النبطية وغير النبطية؟ المشهور من الأصحاب أنه فرق بين المرأة القريشية والنبطية وغيرهما، حيث أن المرأة الغير القريشية وغير النبطية سن اليأس لديها 50 عام، أما المرأة القريشية والنبطية سن اليأس عندها 60 عام. طبعا هذا هو المشهور، هناك روايات تدل على هذا الأمر. طبعا هذا قول، وهناك قول آخر أنه لا فرق بين المرأة القريشية والنبطية والمرأة غير القريشية وغير النبطية. والظاهر من كلام المصنف ومن إطلاق المصنف أنه لا فرق بين المرأة القريشية وغير القريشية والنبطية وغير النبطية، حيث يقول المصنف: هذه المرأة إذا وصلت إلى سن اليأس ورأت الدم بعد حصول سن اليأس، هذا الدم لا يعتبر دم الحيض، فلا يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض. طبعا لابد أن ننبه إلى هذا الأمر. من هي القريشية؟ القريشية هي التي انتسبت عن طريق الأب إلى القبيلة المتولدة من النضر ابن كنانة، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض هذه القبيلة يعتبر بنو هاشم، أما غيرهم فإن علم انتسابه إلى هذه القبيلة فالظاهر أيضا يعتبر أنهم من قريش، وإلا فالأصل يقتضي عدم الإلحاق. هذا القريشية، والقريشية في زماننا موجودة. أما النبطية المنسوبة إلى النبط، هي أيضا أحد القبائل العربية، وقيل هم قوم سكنوا البطائح بين العراقين. طبعا هناك البعض قيل أهل عمان عرب استنبط، وقيل أيضا أهل البحرين نبط استعرب. والمشهور أن النبطية في زماننا غير موجودة وغير معلومة. هذا ملخص الكلام في حصول الحيض وعدم حصول الحيض مع سن اليأس. أما البحث الثاني: الفتاة أو المرأة تصبح بالغة بعد إكمال 9 سنين، كما هو المشهور بين العلماء. كما يقول المصنف والظاهر من المصنف الظاهر من كلام المشهور، هذه الفتاة أو هذه المرأة إذا لم تكمل 9 سنين ورأت الدم، هذا الدم أيضا لا يعتبر دم حيض، فلا يجب عليها اغتسال غسل الحيض. ولكن يقع الكلام هنا في هذه المسألة. قالوا هناك قاعدة عامة موجود كما يقول الفقهاء أن هذه الفتاة أحد علامات البلوغ الفتاة أو المرأة هي رؤية الدم، فهنا كيف يجتمع هذه القاعدة مع هذا الكلام التي أو الذي يذكر في هذا المقام بأن الفتاة إذا رأت الدم دون 9 سنين دون إكمال 9 سنين لا تعتبر دم حيض؟ فهنا هذا التعارض بين هاتين القاعدتين موجود. قالوا في هذه المسألة، طبعا هذا هو السؤال مشهور وإشكال مشهور، قالوا في هذه المسألة إذا علمنا عمر الفتاة بأنها أكملت 9 سنين أو لم تكمل 9 سنين، إذا علمنا عمر هذه الفتاة فهذه الفتاة إذا رأت الدم قبل بلوغ 9 سنين فهذا الدم لا يعتبر دم حيض، ولا يعتبر هذا الدم علامة لبلوغ هذه الفتاة. أما إذا جهلنا عمر هذه الفتاة، لا نعلم بشكل دقيق عمر هذه الفتاة، ففي هذه الصورة الفقهاء قالوا إذا رأت هذه الفتاة دما وهذا الدم بصفات الحيض فهذا دم حيض، فيجب عليها أن تغتسل غسل حيض، ويعتبر هذا الدم علامة لبلوغ هذه الفتاة وعلامة لبلوغ 9 سنين، هذه الفتاة أصبحت بالغة وأكملت 9 سنين. هكذا أجاب المشهور عن هذا الإشكال. هذا ملخص الكلام في هذا البحث الثاني. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول ولا حيض مع سن اليأس، وقلنا كلام المصنف مطلق يشمل القريشية وغير القريشية والنبطية وغير النبطية، ولا مع الصغر، يعني إذا لم تكمل الفتاة 9 سنين إذا رأت الدم لا تعتبر هذا الدم دم حيض، طبعا مع هذا القيد مع العلم بشكل دقيق بعمر هذه الفتاة أو هذه المرأة. انتهى الكلام من هذا البحث. بحث جديد، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع. طبعا وقع الكلام والبحث بين الفقهاء أن المرأة الحاملة هل ترى دم الحيض، هل تحيض أو لا؟ هنا وقع الكلام والخلاف بين الأصحاب والفقهاء، فأكثر الأصحاب والفقهاء ذهبوا إلى أن المرأة الحاملة قد تحيض كغير المرأة، كالمرأة الغير الحاملة قد تحيض، يعني تجتمع الحمل مع الحيض، وهذا الاختيار مثل اختيار أبي جعفر ابن بابوي والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتابي الأخبار. هذا قول، هذا قول المشهور. مقابل هذا القول قالوا لا يجتمع الحمل مع الحيض، هذه المرأة الحاملة لا تحيض، وهذا القول قال به الشيخ المفيد وابن الجنيد. طبعا هناك روايات كثيرة لكلا الطرفين. الروايات التي تدل على اجتماع الحمل مع الحيض مثل ما رواه شيخ الطوسي في الصحيح عن ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن، وصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما، وما رواه الكليني في الحسن عن سليمان ابن خالد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في مقابل هذه الروايات هناك روايات تدل على عدم اجتماع الحمل مع الحيض، ونضرب مثال من هذه الروايات كصحيحة الحسين ابن نعيم الصحاف عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ورواية السكوني عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبلة. وأيضا هناك رواية أخرى صحيحة حميد ابن مثنى عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام. ورأي المصنف في هذا البحث الظاهر أنه يتبع المشهور ويقول أشهرها وأشهر هذه الروايات أو أشهر القولين وأرجح القولين أن الحيض لا يجتمع مع الماذا؟ مع الحمل. يتبع أشهر هذه الروايات، وبنظره هذه الروايات الثانية مشهورة، الروايات التي تدل على عدم الجمع بين الحيض والحمل. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. مسألة أخرى يحدد أكثر الحيض، يعني حدود الحيض، ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض. فيقول كما هو هذا المعروف بين الأصحاب، وهذا الكلام كلام إجماعي والنصوص بها مستفيضة، بأن أقل الحيض 3 أيام وأكثر الحيض 10 أيام. إذا كان هذا الدم ولو بصفات الحيض دون 3 أيام فلا يعتبر حيض، وأما إذا تجاوز هذا الدم ولو كان بصفات الحيض 10 أيام، هناك طبعا قاعدة موجود للمبتدئة ماذا تفعل، المضطربة ماذا تفعل، وذات العادة ماذا تفعل، أيضا لا تعتبر حيض. وهذا كلام إجماعي والنصوص بها مستفيضة في هذا الكلام. ويقول المصنف: وأكثر الحيض 10 أيام وأقله 3 أيام. انتهى الكلام من هذه المسألة. فيقول المصنف يذكر فرع أو مسألة: فلو رأت يوما أو يومين فليس حيض، ولو كمل 3 في جملة 10 فقولان المروي أنه حيض. كما قلنا أنه أقل الحيض 3 أيام وأكثر الحيض 10 أيام، ولكن هناك أصلا تفريع على هذه المسألة. إذا رأت هذه المرأة دم بصفات الحيض بمقدار يوم أو يومين فلا يعتبر هذا الحيض، لا يعتبر هذا الدم حيض، ولا يجب عليه اغتسال غسل الحيض. لابد أن ترى هذه المرأة أو هذه الفتاة على الأقل 3 أيام حتى تعتبر هذا الدم دم حيض. ولكن وقع الكلام والاختلاف في الأصحاب أنه هل يشترط التوالي في الأيام 3؟ يشترط التوالي، يعني يوم الأول ترى الدم بصفات الحيض، يوم الثاني ترى الدم بصفات الحيض، واليوم الثالث ترى الدم بصفات الحيض، هل يشترط التوالي أو لا يشترط التوالي بل خلال 10 أيام لابد هذه الفتاة أو هذه المرأة ترى 3 أيام دما بصفات الحيض، مثل يوم الأول ترى الدم بصفات الحيض، يوم الرابع ترى الدم بصفات الحيض، ويوم التاسع ترى الدم بصفات الحيض، فهذا أقل الحيض ويعتبر كل المجموع حيضا فيجب عليها الاغتسال. هل يشترط هذا الأمر؟ هذا فيه اختلاف، مثل شيخ الطوسي في كتاب الجمل قال يجب التوالي في الأيام 3 وهذا الرأي أيضا للسيد المرتضى وابني بابوي. أما شيخ الطوسي في كتاب النهاية هناك لا يشترط أو لا يشرط التوالي في الأيام الثلاثة كما فعل المصنف في هذا الكتاب، قال ثلاثة أيام في هذه الثلاثة لا يشترط التوالي، بل لو حصل هذه الثلاثة ثلاثة أيام أقل الحيض في خلال عشرة أيام في جملة العشرة يعتبر هذا الدم دم حيض. ويشير إلى أن هذا القول مروي وكأنه يرجح هذا القول، ويمكن المصنف يشير إلى هذه الرواية وهي ما رواه يونس عن بعض رجاله عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واستدل بهذه الرواية وأيضا شيخ الطوسي. ويمكن يشير إلى رواية أخرى ما رواه في الحسن عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. على كل حال المصنف لا يشترط التوالي في ثلاثة أيام. طبعا لو قلنا الآن لا بأس أن نشير إلى هذا الكلام، لو قلنا أنه يشترط التوالي في ثلاثة أيام في أقل الحيض، هناك وقع اختلاف آخر بين الأصحاب في معنى التوالي. ما هو معنى التوالي في أقل الحيض في ثلاثة أيام؟ ظاهر أكثر الفقهاء والأصحاب أنه يكفي رؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقت ما لحظة ما، هذا هو قول المشهور والأكثر. وقيل قول ثاني يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاث، هذا قول. ورجح بعض المتأخرين هذا قول ثالث، اعتبار حصول هذا الدم ورؤية هذا الدم في أول اليوم الأول وآخر يوم الآخر، أما في الوسط في أي جزء حصل رؤية الدم يعتبر كل هذه المجموعة يعتبر حيض، وكأنه حصل التوالي في أقل الحيض في ثلاثة أيام. على كل حال إذا قلنا بالتوالي وقلنا لا بأس الإشارة إلى هذه المسألة، فنرجع إلى عبارة المصنف ويقول المصنف فلو رأت هذه الفتاة هذه المرأة يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كان هذه الدماء خلال يوم أو يومين بصفات الحيض، ولو كمل ثلاثة في جملة، يعني لو رأت ثلاثة أيام دما بصفات الحيض ولكن ليس بالتوالي بل في جملة العشرة، يعني في يوم الأول واليوم الرابع واليوم التاسع من باب المثال، ولو كمل ثلاثة أيام رأت فيها دم بصفات الحيض في جملة عشرة، فقولان في هذه المسألة. يعني هل يشترط، بمعنى آخر بتعبير آخر، هل يشترط التوالي في أقل الحيض أو لا يشترط بهذه المعنى؟ والمروي والظاهر رأي المصنف أنه حيض، يعني لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل هذه الفتاة لو رأت ثلاثة أيام دما بصفات الحيض في جملة عشرة أيام يعتبر أنه تحقق أقل الحيض ويعتبر المجموع حيضا، تجب على هذه الفتاة أو المرأة غسل الحيض. وقلنا المراد من هذه الرواية رواية يونس عن بعض رجاله عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما رواه في الحسن عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، فقولان المروي أنه حيض. انتهى الكلام في هذه المسألة. فرع آخر، وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. طبعا يقول هذه الفتاة أو هذه المرأة إذا رأت الدم دم بصفات الحيض وتجاوز ثلاثة أيام ولكن لم تتجاوز عشرة أيام، يعني إلى يوم التاسع من باب المثال رأت الدم لو ضربنا مثالا، فهذا المجموع يعتبر دم حيض، كل هذا المجموع هذه التسعة أيام، فلا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تصوم، أو لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها أن تصلي، وباقي أحكام الحيض خلال تسعة أيام. ويقول المصنف ولو خلال تسعة أيام جميع الدماء في جميع هذه الأيام لم تكن بصفة واحدة، بعضها بصفة الدم وبعضها بصفة الحيض وبعضها ليس بصفة الحيض، من باب المثال من بصفات الاستحاضة. يقول يعتبر المجموع كلها يعتبر حيض ويعتبر دم حيض، ويجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، ولا فرق في هذه المسألة سواء كانت هذه المرأة مرأة مبتدئة لأول مرة ترى الدم كما يظهر من عبارة المصنف، أو مضطربة نسيت العادة، أو كانت هذه الفتاة أو المرأة ذات عادة بجميع أقسامها. المهم إذا كان مختلف ولكن تجاوز ثلاثة أيام ولم يتجاوز العشرة، هنا يعتبر المجموع كلها يعتبر حيض. طبعا إذا لم يعلم أن هذا الدماء المختلفة لعذر، مثل لعذر ما أو لقرح أو لجرح، إذا كان هناك جرح أو قرح فلا يعتبر دم حيضا هذه الدماء المختلفة في مدة تسعة أيام أو في مدة ثمانية أيام أو في مدة عشرة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام، وما بين الثلاثة يعني ثلاثة أيام أقل الحيض إلى العشرة أكثر الحيض يعتبر حيض كل هذه الأيام سواء كانت مبتدئة مضطربة أو ذات عادة، وإن اختلف لونه ولو كان هذه الدماء خلال عشرة أيام ليس بصفة واحدة إنما بصفات مختلفة، ما لم يعلم هذا التغير في الصفة في اللون أنه لعذر أو قرح، ممكن يكون هذه للعذارة أو يمكن يكون لقرح يكون لجرح أو لشيء آخر، فهنا يختلف الحكم. أما إذا تجاوز عشرة أيام فماذا تفعل؟ مع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.